القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كل النقاد الذين درسوا أعماله قالوا إنها تمثل نهرا يتدفق بالمياه من عيون خفية، كما أنها لوحات لرسام موهوب له عين لماحة لاقطة تتعمق في الحياة الشعبية وتتعرف على أسرارها وشتى ألوانها ومواقع الجمال والإبداع فيها. إنه بيرم التونسي الشاعر والفنان والنموذج الصادق للشخصية المصرية الثائرة في مطلع القرن الماضي. فما حكايته وما سر خلود إبداعه وفنه؟ تعالوا بنا لنعرف الكثير. ولد محمود بيرم التونسي في الرابع من مارس عام 1893 في حارة السيالة بحي الأنفوشي بمدينة الإسكندرية، ومن هذا الحي الشعبي العريق حي صياد السمك عرف الكثير وتعلم الكثير واستمع إلى أحاديث وقفشات فتوات بحري، والتقطت أذناه الكثير من التعبيرات الشعبية، كما تعرف إلى المجاورين من طلاب معهد الإسكندرية الديني، ومنهم عرف أبي الفرج الأصفهاني وكتابه الأغاني والثعالبي وكتابه يتيمة الدهر وابن عبد ربه وكتابه الأخد الفريد وبديع الزمان الهمذاني والحريري وناصيف اليازجي وما تركوه من مقامات، كما عرف طريقه إلى مكتبة البلدية، وساعده أمينها الشاعر الشيخ أحمد أبو علي على سبل الاطلاع، كما قرأ مع صديق طفولته الشاعر الليبي أحمد رفيق رسالة الغفران لأبي العلاء المعري في مسجد البوصيري الذي يطل على شاطئ البحر بالإسكندرية. تكمن عبقرية بيرم في أنه أجاد في أسجاله وأوبريتاته الشعبية، كما أجاد في مقاماته وقصائده بالفصحى. وقد قرأ أمير الشعراء شوقي ذات يوم أسجاله التي شاعت في كل مكان فقال: إنني لا أخشى على العربية إلا من شعر بيرم التونسي. وقال عنه العقاد: كانت آية الآيات في بيرم أنه كان يفهم السريرة الناطقة بالعربية من بواطنها الخفية قبل أن يحكيها بلهجاتها الكثيرة على الألسنة أو على الأقلام. إن الزمان ضنين بمثل هذه العبقرية لا ينفق منها بغير حساب. أما كامل الشناوي فيقول عنه: فنان ثائر عاش طوال حياته يعاني القلق والعرق وشظف العيش، وقد يتهيب خاصة المثقفين عندنا من الاعتراف به في حين كانت جامعات أوروبا وجامعة موسكو تدرس آثاره وتعترف بموهبته الأصيلة وفنه الرفيع. ملامح أكثر عن بيرم التونسي مع الشاعر السكندري وعضو اتحاد كتاب مصر الأستاذ جابر بسيوني. بيرم التونسي ابن الإسكندرية ميلادا ونشأة وحياة. ولد بيرم في حي السيالة في الأنفوشي بالإسكندرية، وكان والدته نجية عبد الخالق أبو شال أسرة شهيرة جدا. وتوفي والد بيرم قبل أن يتم بيرم العاشرة في العمر، والأم تزوجت رجلا يعني عاطف على بيرم وصاحبه وشجعه على وهو طفل أو صبي صغير أن يعمل. فانتقل بيرم كعادة أولاد الحي في الأنفوشي أنه يبدأ يذهب للبحر ويعمل في الصيد ويركب المراكب، وكان المفروض أنه يستيقظ في الفجر كل يوم، لكن في المرة الأولى لم يكررها. ذهب بيرم صاحب العينين الزركوين والوجه الأبيض إلى البحر، فعاد مرتعشا ومرتعدا، وأقسم ألا يذهب مرة أخرى إلى الصيد في السيالة وبحر الأنفوش. بيرم كان متميز بأنه بيستقي أعماله أو اللقطات وتناول مواضيع أسجاله وأشعاره وأعماله من البيئة، من مظاهر الحياة، من شخوص الحياة، من أماكن الحياة. لذا استمر بيرم في المكان والزمان صادقا وسيظل، لأنه كان على وعي بما يكتب وصاحب قضية. كان له دور كبير جدا في ثورة 19. أنا بقول إن بيرم قال إن هو موليير زمانه، لا، أنا بقول بيرم هو شكسبير الأدب العربي، شكسبير، لأنه كتب المقاومة وأنشأ المجلات المسلة وغيرها، وكتب الحكايات الشعبية، وكتب الفوازير، أول من كتب فوازير للإذاعة بيرم التونسي، وكتب الأغنية لأم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش وصالح عبد الحي. كلنا فاكرين لصالح عبد الحي: ليه يا بنفسك بتبهج وانت ظاهر حزين. يعني أنا بقول إن بيرم التونسي هو مشروع ثقافي أدبي سيمتد عبر الزمان والمكان، لأنه صادق، لأنه معبر. وأتمنى إن شاء الله أنه يخصص له متحف كامل اسمه متحف محمود بيرم التونسي، نتعرف فيه على المزيد والمزيد. كانت شهرة بيرم مع قصيدته اللافعة المجلس البلدي، والتي يقول فيها: كأن أمي بل الله تربتها أوصت فقالت أخوك المجلس البلدي. ونشرها الكاتب الصحفي عبد القادر حمزة بجريدة الأهالي، وكانت تصدر بالإسكندرية. وفي تلك الفترة تعرف إلى موسيقار الشعب وفنانه سيد درويش، وبدأ يقدم له أسجاله، كما أصدر جريدة ساخرة سماها المسلة، وعرفها بهذه العبارة: لا هي جريدة ولا مجلة. وسخر فيها من حاكم مصر السلطان فؤاد، الذي أصدر أمرا بإغلاقها، ثم لجأ إلى الحكومة الإنجليزية لتسعى في إقناع القنصلية الفرنسية بوجوب القبض على بيرم ونفيه من مصر. وبالفعل تم ترحيله في صبيحة اليوم الأول من عيد الأضحى عام 1338 هجرية، الموافق 25 من أغسطس عام 1920 للميلاد، حيث أقلته السفينة إلى موطن أجداده إلى تونس. ولنستعد تسجيلا إذاعيا نادرا للإذاعي الرائد الراحل طاهر أبو زيد مع بيرم التونسي. جرب حظك. حلقة النهاردة هنستعرض فيها ألوان من الفكاهة والنكتة المصرية في الأدب الشعبي والصحابة. والفارس الأول في حلقة النهاردة عملاق من عمالقة الأدب الشعبي، الأستاذ بيرم التونسي. أستاذ بيرم، بمناسبة التونسي، هل أنت تونسي حقيقي يعني جنسيتك مصرية ولا أصلك تونسي ولا إيه؟ يعني وضح لنا الحكاية دي، يمكن يحصل في أذهان كتير أنهم يحاولوا يعرفوا الحقيقة في المكان. بستغرب إن القطر المصري كل مديرية في عائلة اسمها التونسي، مفيش عائلة منهم تعرف الثانية، وكلهم ما يعرفوش تونس، ما حدش فيهم سأل عن تونسي غير جد يا سيدي كان تونسي. جدك جاء هنا تقريبا 22 سنة. والدي مولود في اسكندرية وأنا مولود في اسكندرية. فأنا مصري لحما ودما وتونسي بالاسم أوتوماتيكيا يعني. طيب حضرتك زرت تونس؟ زرتها أما سنتين، ده أول مرة في حياتي. زرتها منفي يعني؟ منفي. إذا القدر كان عاوز يوديك بلدك تاني يعني بطريق الناس، مع الأسف ما ضربوش بيه. ما ضربوش بيه هناك في تونس؟ قال لي إنسان غريب بتاع من تونس يا سيدي، شنو هذا؟ ما شنوش هذا؟ قلت له ورحت فرنسا. وأحب ألخص لك الحكاية كلها. ألخص لك الحكاية كلها في بلد تونس وما تونسي بسبب تقدر الصور. تتساهم من الزجاج في حياتي كلها. بقول الأولى مصر، قالوا تونسي ونابولي، والثانية تونس وفيها الأهل جحدون، والثالثة باريس وفي باريس جهلين. ولنستمع أيضا إلى الشاعر نجيب سرور يشدو بهذه الكلمات الشهيرة لبيرم التونسي. حياتي الأولى مصر، قالوا تونسي ونفوني، والتانية تونس وفيها الأهل جحدوني، والتالتة باريس وش باريس جهلوني. الأولى مصر قالوا تونسي ونفوني جزات الخير، والتانية تونس وفيها الأهل جحدوني وحتى الغير، والتالتة باريس وش باريس جهلوني وانا موليير. الاولى مصر قالوا تونسي ونفوني جزات الخير واحساني، والتانية تونس وفيها الاهل جحدوني وحتى الغير مصفاني، والتالتة باريس وفي باريس جهلوني وانا موليير في زماني. هو صحيح صحيح صحيح إلا وغلب ما عرفش أنا، هو صحيح صحيح صحيح إلا وغلب ما عرفش أنا، والهاجر يانو مرار وعذاب، والهاجر يانو مرار وعذاب، واليوم اليوم اليوم بسنة. عندما قامت ثورة يوليو عام 52 كان بيرم أحد أقلامها الكاتبة وألسنتها الناطقة كما يقول عبد العليم القباني، ولذلك منحته الجنسية المصرية، ومنحه الرئيس عبد الناصر وسام الفنون من الدرجة الأولى، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 60، ورحل عن دنيانا في 5 يناير عام 61، وكان قد عاش سنواته الأخيرة في حارة السد بالسيدة زينب. ويمكننا أن نلخص فلسفة بيرم التونسي شاعر الشعب وأديب العامية الأول في هذه الكلمات البسيطة التي تحمل الكثير من المعاني، والتي يقول فيها: قال إيه مراد ابن آدم؟ قلت له طأة. قال إيه يكفي منامه؟ قلت له شقة. قال إيه يعجل بعمره؟ قلت له زقة. الحد فيها مخلد؟ قلت له لأ. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا.